إن شاء الله إن شاء الله لم يذهب جهاده هباء منثورا كما ذهب جهاد غيره. اي والله ان شاء الله هو الحمد لله ربنا اكرمه وخرج من الفتنه قبل وقوعها. الحمد لله. شيخنا هو من كلام سلف رحمه الله وهذا من منفياتكم يقول العاقل المؤمن المؤمن العاقل هو من يرى الفتنه قبل وقوعها فيحذرها. الله اكبر. وين هؤلاء أقل من القليل. أما من يخالفها فيراها تحرسه. الله المستعان. لا حول ولا قوة. كيف حالكم؟ والله بالمناسبة صحيح الشيخ محمد عيد أخونا محمد عيد عباسي. كيف؟ محمد عيد عباسي يسلم عليكم كيف؟ عليك وعليه السلام. هو لا يزال في الرياض. والله في الرياض وإن شاء الله إن شاء الله أحاول يعني هو مشتاق جدا يقول يعني يفتح له المجال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. الله المستعان. كذلك محمود مراد. محمود مراد ابو عبد الرحمن اللي كان في كندا. هذا كان في كندا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن يسلم ايضا. اي أيوة والله يسلم. نعم رجل طيب ان شاء الله. اي والله رجل طيب. الحمد لله. والله في يعني مجموعه من الاخوه في الحمد لله في السعوديه الحمد لله من المغتربين يعني الطيبين. اما اهل السعوديه فالحمد لله بخير وعافيه. الله يتمم الخير. الله يتمم الخير. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. وبخاصة أهل القصيم. نعم. أهل القصيم له مزية خاصة. لأنه التقى بولدي. أي نعم. والله يجزي الخير ابن عثيمين. أيوه. أكرمهم ودعاهم. أي نعم صحيح. ولعلك تبلغه سلام ناصر إليه. بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. إخوان هذا من ليبيا جزائري وهذا من ليبيا ما شاء الله مقيم هنا ولا على سبيل يعني هو يعني إقامته مؤقتة. أما رامينتون قسمت أبو معاذ لكن هذه كنيتك لكن مجموك صالح أنت إيش اسمك؟ عمار ما شاء الله. ان شاء الله تنجو نشأة الباغية. كيف؟ بقول عمار ان شاء الله ينجو من نشأة الباغية. افتح الشباك افتح.